يقول السائل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في الطريق فاضطروهم إلى أضيقة. رواه مسلم. ما معنى فاضطروهم إلى أضيقة؟ هذا واضح ولله الحمد ولا يشكل. وإذا أشكل على الإنسان خبر فلينظر إلى أخبار مفسرة مبينة، فالأخبار يوضح بعضها بعضا. وقد علم ما في هذه الشريعة من إحسان التعامل مع غير المسلمين، ومن يكونون بين المسلمين يعيشون بالعهد أو بالذمة ونحو ذلك، فيشرع الإحسان إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. فالإحسان والقسط والعدل مع هؤلاء أمر مطلوب، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه معلوم في المدينة ممن كان حوله من اليهود. ولذا جاءت الأخبار في هذا الباب واضحة، ومنها ما رواه مسلم، ما رواه البخاري من حديث أنس في ذلك الغلام اليهودي الذي مرض، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه دعا إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال أطعم قاسم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي أنقذه من النار. وعند أبي داود بإسناد صحيح: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه بي من النار. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مرهم وجاءهم في مدراسهم ورجل مريض منهم، والحديث في قصة، وفي آخره أن ذاك الرجل مريض أمر ذاك الذي غطى ما يدل على نبوته بأن يرفع يده، وفيه أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. ثم قال النبي: يعني قوموا لأخيكم لأنه بذلك كان مسلما، فانقطعت ولايته عن الكفار. فهدي في هذا عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه معروف في الأدلة. وهذا الخبر في قوله: إذا لقيتم أحدا في الطريق، لأنه قال: لا تبدوا اليهود والنصارى بالسلام، وناسب المعنى النهي عن ابتداء بالسلام أنه ربما يلقاه في الطريق. فإذا كان لا يسلم عليه ولا يبدأه بالسلام، فإذا لقيه من عزة المسلم وكرامة المسلم ألا يكرمه بشيء آخر، لأن هذا ينافي المعنى من جهة النهي عن مداعاة بالسلام. فلو كان لا يبتدئه بالسلام ثم إذا لقيه في الطريق أكرمه بأن فسح له في الطريق، لم يكن هذا المعنى مناسبا. بل المعنى المناسب لكونك لا تبدأ الكافر، والمعنى كل كافر، لأنه إذا كان يهودي والنصراني فغير اليهودي والنصراني باب أولى أنه لا يبدأ بالسلام. فإذا كان لا يبدأ بالسلام كان من المعنى المناسب أنك إذا لقيته فإنك لا تفسح له الطريق، ولو فسحت له الطريق وأكرمته كان من المناسب كما أنك أكرمته بذلك، فإنك تكرمه فإنك تسلم عليه. لكن كما أنه ليس أهلا للسلام بالمداءة به لكفره، كذلك ليس أهلا أن تكرمه بمعنى أن توسع له في الطريق، وليس المعنى ذلك أن تؤذيه. قال: فاضطروهم إلى أضيقه، وهذا يؤذن والله أعلم، أنه إذا كان الطريق ضيقا، ولا يمكن المرور يعني في وسط الطريق إلا لأحدهما، وأحدهما يسلك جوانب الطريق من هنا ومن هنا، ربما يكون هناك جدران. فأما إذا كان الطريق واسعا في هذه الحالة في الغالب أنه يكون المرور سهلا ولا يحصل اضطرار، حتى لو مشى في طريقه فإنه يسلك الطريق ولا يحصل اضطرار. لكن لو كان الممر يعني يكون فيه ضيق، أو يعني يضيق وسطه الذي تطرقه الأقدام عن الذين يمرون ويقابلهم غيرهم من الكفار، أو كان مثلا طريق واسع لكن يعني تقابل أهل الإسلام مع كفار والطريق لا وسطه لا يسع إلا لهم، كذلك هو من هذا الباب. وهذا القدر يحصل به مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: فاضطروهم إلى أضيقه. وهذا لا شك نوع من الاضطرار حينما يراك تمشي في الطريق ولا يتنحرف يمين أو شمال، أنه يسلك إلى الطريق الضيق، يسلك إلى الطريق الضيق، وهذا واقع، وهذا واقع حينما يكون الطريق ضيقا بأن يأخذ يمنه أو يسره، وليس فيه إيذاء، هذا ليس فيه إيذاء، إنما المعنى أنه يسلك طريقا آخر ويكون وسطه لأهل الإسلام، وهذا واضح من جهة أنهم دخلوا إما بالعهد والذمة أو بالأمان أو بالجزية، فلا يمكن أن يكون لهم شيء من العزة. ثم أيضا في الحقيقة إعزازهم بهذا بالسلام وكذلك بالإكرام بوسط الطريق من أسباب ثباتهم على ما هم عليه من الكفر، إذ قد يسويهم الشيطان وأنهم يقولون يعني لو كنا على باطل فإنهم لو لم يصنعوا بنا هكذا، لكن حينما تكسر كبرياؤهم بين المسلمين حينما يكونون بالذمة أو حينما يأتون إلى بلاد المسلمين فتكسر كبرياؤهم بهذا الشيء، فهذا نوع من التعزير الذي لا أذية فيه، من التعزير الذي لا أذية فيه، كما تلقاهم بوجه مكفهر مربد، يعني حينما لا يكون لك ليس هناك مصلحة ولا حاجة في الجلوس معه أو في الحديث معه، ليس في أي مصلحة ولا حاجة، في هذه الحالة لا تقابله بالبشاش ونحو ذلك، وهو لا والكافر لا يستنكر، والغالب الكافر أيضا لا يستنكر هذا، لكن حينما ترى أن لقاؤك بالبشاشة سبب لإسلامه، سبب لهداية نحو ذلك، فهذا من الأمر مشروع. أما إذا لم يكن في مصلحة إلا مجرد أن تبذل هذا الشيء وهو على ما هو عليه بل ربما يزيده أنفة، فمن المصلحة ألا تقبل عليه الإقبال الذي تقبل به على أخيك المسلم.